بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ومما ذكر من الآداب في الدرس السادس عشر من الدروس المهمة السفر بعد ذكر المسجد والمنزل وما فيهما من الآداب، ذكر السفر، والسفر هو القسم الثاني من أقسام الحياة. فالحياة إما أن الإنسان يكون فيها مسافرا، وإما أن يكون مقيما. والسفر كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. المقصود أن السفر له آدابه، ولهذا له رخص يترخص بها الإنسان، كالفطر مثلا في رمضان، وكقصر الصلاة والتيمم والزيادة في المسح إلى 3 أيام ونحو ذلك من الأعذار، والجمع كذلك، جمع الصلوات، وإن كان ليس من خصائص السفر. والمقصود أن السفر له رخص وله آداب، ولهذا من آدابه أن يودع الإنسان حينما يريد السفر إخوانه وأهله وأولاده. يستحب للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه إذا خرج للسفر. قد جاء في الحديث: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وخواتيم عملك. فيستودعهم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، لأنه سوف يسافر، والسفر قطعة من العذاب، وقد يهلك الإنسان، وقد يسافر ولا يرجع، وقد ينتابه ما ينتابه. السفر محل، قد يكون محل للخطر وغير ذلك. فالمقصود أنه يودع أصحابه ويزيل ما في قلبه من الشحنة والبغضة والغل والحقد وغير ذلك، وأن يتبادل هو وأهله وأولاده الدعوات المباركة، الدعوات المباركة. ومن آداب السفر أيضا كتابة الوصية، كتابة الوصية، فيكتب الإنسان ما له وما عليه. وكتابة الوصية ليست خاصة في السفر، لكن تتأكد لمن يسافر، لأن السفر كما قلنا قطعة من العذاب، وقد ينتابه ما ينتابه من الأخطار، فبالتالي يتأكد فيه كتابة الوصية، كتابة الوصية. ومعنى كتابة الوصية هو أن يكتب ما له وما عليه، يعني ما له ما يبتغي من الناس ويطلب الناس من كذا وكذا، من حوائج أو من أموال أو من ديون أو غير ذلك. ويكتب أيضا ما عليه مما الناس يبتغون منه ويطلبونه، فيكتب أن فلان يريد مني كذا، وفلان عندي له كذا، ومثلا البقالة الفلانية لي كذا، وهكذا. فيكتب ما له وما عليه، وإذا كان هناك شيء له وشيء عليه حينئذ تجب الوصية، تجب الوصية، وإلا تستحب الوصية. في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يقول ابن عمر رضي الله عنه: ما بت ليلة ولا ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. وكتابة الوصية لا تعني أن الإنسان سوف يموت أو تنقضي حياته. كتابة الوصية هي الاستعداد والتهيؤ، استعداد والتهيؤ، كما يستعد المقيم يستعد المسافر. الآجال بيد الله، الآجال بيد الله، فليست العبرة أن السفر محل للموت والإقامة لا، ليس فيها موت. كم من مقيم مات وكم من مسافر بقي. والمقصود أنه حينما يذكر الإنسان بالوصية لا يعني أنه سوف يموت. ولهذا بعض الناس إذا متى ما ذكرت الوصية قشعر جلده وانتفض، وحصل له يعني كآبة يظن أنه يعني كأنه ودع الدنيا ونحو ذلك. المقصود أن الإنسان يستعد مقيما كان أو مسافر. ومن الاستعداد كتابة الوصية، كتابة الوصية، لأن هذا يعني علاوة على يعني الاستحباب ذلك، إلا أنه بعض الأحيان يجب عليك أن تكتب، يجب عليك حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا تضيع الأموال، حتى لا يضيع مال الناس، ماله وما له، مالك عندهم وما لهم عندك، حتى لا تضيع، كل شيء يكون بين واضح وجلي. ومن أيضا آداب المسافر أو السفر التأمير في السفر إذا كانوا ثلاثة فأكثر. ولهذا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. الغالب في السفر يحصل فيه نوع من الخصام والزعزعة وكثرة الكلام والأخذ والإعطاء والنزول والجلوس والقيام، فيحصل فيه الخلاف يحصل في السفر كثيرا، لأن السفر محل للنزول ومحل للإقامة ومحل للأكل والشرب، هذا بيأكل هنا وهذا يأكل هناك، وهذا يقول نريد أن نقف هنا والآخر يقول نقف هناك وهكذا. فلما كان هناك تباين في الأفكار وتباين في الآراء وتباين في الفهم، وتختلف الأذهان تختلف القلوب، حينئذ شرع الشارع أن يؤمر أحدهم قطعا للنزاع، قطعا للخصام، سلامة للقلوب من الشحنة، وسلامة لها من الاختلاف والزعزعة والخصام، تبقى القلوب متآلفة مترابطة متلاحمة. فلهذا إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، يعني يكون أميرا لهم يطيعونه ويقدمونه ويسألونه، وهو في الوقت نفسه يراعي أحوال رعيته برحمتهم والشفقة عليهم، فهو كالأمير مسؤول، فلهذا يرفق بهم ويشفق عليهم، وهم أيضا يطيعونه ويمتثلون أمره، فهنا تنقطع النزاعات. ولهذا ما يحصل من الخلافات في الأسفار خصوصا عند الرجوع، ما يحصل كل ذلك لأن الناس خالفوا السنة، لما تركت السنة حلت في مكانها البدعة والمعصية تحل فيها. فلما لم يؤمروا أحدهم ويقطعوا نزاعهم وخصامهم واختلافهم في هذا، حصل ما حصل من الاختلاف والشحنة، وحصل ما حصل من كثرة الكلام والضجيج ورفع الأصوات ونحو ذلك. فلهذا لا تكاد تجد سفرة إلا وخاتمتها فيها ما فيها من الاختلاف، وغالبا سبحان الله يعني الشيطان يحرص على الشحنة ويحرص على إغال القلوب وزرعها بالبغضة، فلما يقفل من السفر إلا وتبتدي شذرات وكلمات ونظرات، فمن ثم يكون هناك نوع من الاختلافات. ولهذا أمر الشارع إذا خرج ثلاثة في سفرهم فليؤمروا أحدهم. وكذلك يدل على ذلك على الاجتماع، وأن الاجتماع رحمة، والاجتماع يعني شفقة، الاجتماع يحصلون به مطلوبهم حتى المسافرين. ولهذا قال ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذا كانوا ثلاثة فأكثر وإذا اجتمعوا حصلوا مقصودا، فما بالك بالأمة، فما بالك بالأمة. فيجب عليهم على الأمة جمعا أن يجتمعوا وأن يلتائموا وأن يترابطوا وأن يتواصلوا بالحق وأن يتركوا الشحنة والبغضة وينظفوا قلوبهم وأعمالهم، وأن يكونون على قدم وساق من الشفقة والرحمة والتلاحم. إنما المؤمنون إخوة. فلهذا يعني شرع طاعة ولي الأمر لأجل هذا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما إذا كان كل إنسان يريد رأيه والآخر يريد عملا والآخر حصل زعزعة، فلو أن إنسان في بيته حصل نوع من الاختلاف لتزعزعت البيت. وكذلك السفر، أو يعني الباص مثلا أو القافلة أو الحافلة فيها 50 نفر، ثم لو يتكلم اثنان أحدهما في أوله والآخر في آخره وكل إنسان يريد رأيا لحصل نوع من الاختلاف، وبات الرجوع فيه ما فيه من المشاكل. فلهذا الاجتماع رحمة، والشارع ما أمر بالاجتماع والاعتصام جميعا إلا لتحصيل المصالح ودر المفاسد يدركها من يدركها. ولهذا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة. ومن ذلك أيضا من آداب السفر أيضا قراءة يعني الذكر الوارد في السفر، وهو كما هو معلوم أن يكبر 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الحمد لله، ثم سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين الحمد لله، وثلاثا والحمد لله يكبر 4 3 مرات، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره. وهذا رواه الإمام مسلم. وكذلك يقول الأذكار الواردة عند الرجوع، كذلك الأذكار الواردة عند الرجوع من آداب السفر أن يتعلم ذلك. وكذلك من آداب السفر أن يتحلى بما رخص في الشارع مثل الفطر ومثل يعني مثلا المسح 3 أيام بلياليها، ومثل جمع الصلوات وقصر الصلاة كذلك، كل هذه من الآداب الشرعية المرعية في الأسفار مما أمر بها الشارع ورخص وسهل فيها للمسافر. ومن أيضا آداب السفر أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا بعيدا أو قريبا فيه رفقة نساء أو ليس فيه نساء أو شابة أو عجوزا أو غير ذلك، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها محرم، أو إلا معها ذو حرمة، إلا ومعها ذو حرمة. وكذلك من آداب السفر الاجتماع عند النزول وعند الأكل، وأن يجتمعوا ويلتئموا ولا يتفرقوا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بن ماجة لما يعني نزل عليه الصلاة والسلام نزلوا منزلا فتفرقوا في الشعاب والأودية، هذا هنا وهذا هناك وهذا هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فمن لم ينزل بعد ذلك، فلم ينزل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك منزل إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال لو وضع أو لو بسط بساط عليهم لجمعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أول ممتثلين ومستجيبين للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما رآهم يتفرقون كل ما ينزل اثنان سويا وهذا هنا وهذا هناك أمرهم بالاجتماع، فكانوا إذا نزلوا منزلا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض، حتى لو وضع عليهم بساط لجمعهم لاجتماعهم رضي الله تعالى عنهم، لأن الاجتماع رحمة وأيضا فيه بركة على الطعام على الشراب. فلهذا حث الشارع على الاجتماع، حث الشارع على الاجتماع. من آداب السفر أيضا كراهية أن يقدم المسافر على أهله ليلا، يقدم على سفر على أهله ليلا، وهذا إذا لم يكن هناك عند الأهل علم بقدوم المسافر، بقدوم المسافر، وهذا كان في الزمن الأول موجود، لأنه ليس هناك اتصالات ولا هناك هواتف ولا جوالات ولا رسائل، فبالتالي يقدم عليهم مسافر، يقدم عليهم يعني بغتة، ويقدم عليهم إيه يقدم عليهم إما إنهم لم يستعدوا وإما أنهم قد يرتاعوا يصيبهم روعة بدخول قريبهم عليهم بغتة ونحو ذلك. أما إذا كان عندهم خبر من اتصال أو رسالة كما هو موجود في العصر الحاضر فإن هذا لا بأس به. ومن آداب السفر أيضا صلاة 2 ركعة في المسجد عند قدوم البلد، إذا دخل بلده فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، يعني يدخل أول مسجد أو يدخل حينما يدخل بلده يسن له أن يقف ويصلي ركعتين، فهذا من السنن المهجورة التي لا يعرفها كثير من الناس، وهي صلاة ركعتين حين دخول البلد، والخبر جاء ذلك في الصحيحين، والخبر جاء ذلك في الصحيحين، إلى غير ذلك من الآداب والسنن والأخلاق التي ينبغي عنايتها ورعايتها في الأسفار، وهي مذكورة، خصوصا مذكورة أمام كتب الحج مثل النووي في الإيضاح، ومثل في المجموع وغير ذلك، لأنهم يذكرون السفر قبل ذكر الحج، لأن الحج كان هناك عناء وتعب، والسفر تطول مدته 4 أشهر 5 أشهر إلى أقل أكثر، فبالتالي يذكر أهل العلم أحكام السفر. فعلى كل أحكام السفر، منها ما هو واجب، منها ما هو سنة، منها ما هو آداب يتخلق به الإنسان، إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل علما نافع وعملا صالح ورزقا طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.